بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة، الجزء الثاني، الصفحة 41، الوقفات التدبرية. أولا، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الآية تحريض على القتال واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ربه. قلت، القائل هو القرطبي، هكذا يجب علينا نحن أن نفعل، لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكثير منا قدام اليسير من العدو، كما شاهدناه غير مرة، وذلك بما كسبت أيدينا. قال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. تأمل إلى مقولة أبي الدرداء، وقد أخذ أبو الدرداء مقولته من نصوص الوحيين. وهكذا، فمن قرأ الكتاب والسنة وأخلص لله تعالى نطق بالحكمة. نعم، إنما تقاتلون بأعمالكم. والإنسان في حياته قد يجد حاسدا أو مغرضا أو مبغضا يشوش عليه ويشنع عليه، ولكن في حقيقة الأمر إنما هي بواطن الإنسان وخواص الإنسان في نفسه وداخله، قد سلطت الأعداء عليه. فيا عباد الله، احفظوا قلوبكم واحفظوا أسماعكم واحفظوا أبصاركم واحفظوا أوقاتكم وأدوا حقوق الله تعالى، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السؤال: بيّنت الآية سببا من أسباب النصر على الأعداء، فما هو؟ الجواب: أن ينصر الإنسان شرع الله، وأن ينصر الإنسان كتاب الله، وأن ينصر الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر الإنسان دين الله. فمن نصر دين الله نصره الله تعالى، ومن انتصر على نفسه ونهاها عن الهوى خائفا من الوقوف بين يدي ربه فإن الله ينصره، وإن الله يصرف عنه السوء والفحشاء. فأخلصوا لله يستخلصكم الله لعبادته. ثانيا، والله مع الصابرين. فأعظم جالب لمعونة الله صبر العبد لله. إذن الصبر لله تعالى من أعظم أبواب الحسنات. فيا عبد الله، اصبر لله في جميع أمورك وفي جميع أعمالك، واحتسب الأجر في صبرك. إذن السؤال: ما أعظم جالب لمعية الله؟ الجواب: الصبر هو أعظم جالب لمعية الله تعالى. ثالثا، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فيه حسن الترتيب، حيث طلبوا أولا إفراغ الصبر على قلوبهم عند اللقاء، وثانيا ثبات القدم والقوة على مقاومة العدو، حيث إن الصبر قد يحصل لمن لا مقاومة له، وثالثا العمدة والمقصود من المحاربة، وهو النصرة على الخصم. السؤال: أفضل الدعاء أشمله لحاجة العبد، وضح ذلك من الآية. إذن هؤلاء أرادوا أن يخلوا قلوبهم لله تعالى، فإذا جعل الإنسان همه واحدا وجعل نفسه لله فإن الله ينصره. رابعا فهزموهم بإذن الله. على العاقل المعتقد جهله بالعواقب وشمول قدرة ربه أن لا يثق بنفسه في شيء من الأشياء، ولا يزال يصفها بالعجز وإن ادعت خلاف ذلك، ويتبرأ من حوله وقوته إلى حول مولاه وقوته، ولا ينفت لسانه العفو، ولا ينفت يسأله العفو والعافية. السؤال: ما الثقة المحمودة وما الثقة المذمومة؟ الثقة المحمودة أن يحسن الإنسان ظنه بربه، وأن يعلم أنه لا يستغني عن معونة الله تعالى طرفة عين. فإذا علم العبد هذا وخضع إلى ربه واستجاب لمراد الله فإن الله ينصره. خامسا وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. تنبيه على فضيلة الملك، وأنه لولاه ما استتب أمر العالم، ولهذا قيل الدين والملك توأمان، ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر، لأن الدين أس والملك حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. سؤال: بين أهمية الملك من خلال الآية. سادسا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لولا دفعه بالمؤمنين في صدور الكفرة على مر الدهر لفسدت الأرض، لأن الكفر كان يطبقها ويتمادى في جميع أقطارها، ولكنه تعالى لا يخلي الزمان من قائم بحق وداع إلى الله ومقاتل عليه، إلى أن جعل ذلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، له الحمد كثيرا. إذن لماذا جعل الله المدافع بين المؤمنين والكفار دائما إلى يوم القيامة؟ لأجل أن لا تفسد الأرض بمعصية الله تعالى. سابعا ولكن الله ذو فضل على العالمين، أولا بالإيجاد وثانيا بالدفاع، فهو يكف من ظلم الظلمة إما بعضهم ببعض أو بالصالحين، وقيل ما هم وقليل ما هم، ويسبغ عليهم غير ذلك من أثواب نعمه ظاهرة وباطنة. السؤال: بين بعضا من فضل الله على العالمين. فضل الله تعالى على العالمين لا يستطيع أحد أن يحصيه، فأول نعمة نعمة الإيجاد، ونعمة أن الله سبحانه وتعالى يرب عباده في كل لحظة من اللحظات، بل أقل من اللحظة، فهو المنعم وهو المدبر وهو المصرف الذي يصرف أمور الناس. معاني الكلمات: يظنون يوقنون، العمل بالآيات، اقرأ قصة طالوت من أحد كتب التفسير ثم استخرج منها ثلاثة فوائد. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، هذا من أعظم ما في القصة أيها الإخوة. أراد طالوت أن يختار من جنوده من يتحمل نفسه ويتحمل شهوته، لأن العبد إذا كان عبدا لشهوته هلك، وأن العبد إذا كان مهيمنا على شهوته وحصرها عن المحرم نجا وأفلح. ثانيا أكثر من الدعاء بالثبات، ثم درب نفسك اليوم بترك محبوب مباح، كأن تصوم يوما نافل حتى لا تنهزم عند الابتلاء.